الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن ذكر الله عز وجل من أفضل الأعمال، فهو سبب للفلاح في الدنيا والآخرة، فمن ذكر الله ذكره الله، فاذكروني أذكركم، ومن ذكر الله فاز برضوانه وبجنته وبسعادته في الدنيا واطمئنان قلبه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإن من أفضل الأذكار التي يحسن بالعبد أن يحافظ عليها أذكار الصباح والمساء، فإن العبد مطلوب منه أن يكثر ذكر الله عز وجل في جميع أوقاته وعلى جميع حالاته، وبخاصة في بداية يومه ونهايته، فيبدأ يومه بذكر الله والثناء عليه وتسبيحه وتنزيهه، ويختمه بمثل ذلك. يقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول في الآية الأخرى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ويقول عز وجل: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. والآيات في هذا المعنى كثيرة، كلها تأمر بذكر الله عز وجل في الصباح وفي المساء، في الغدو وفي الآصال، وذلك ليبدأ العبد نهاره بذكر مبارك لله عز وجل، فتقوى صلته بربه ويشتد اعتماده عليه، فيكون عونا له في جميع أموره، ويختم نهاره بمثل ذلك، فيكون شديد الصلة بربه في ليله ونهاره، في صباحه ومسائه، فيسعد في الدنيا وفي الآخرة. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على أذكار الصباح والمساء، حيث كان يقول في صباح يومه: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. يكرر ذلك ثلاثا، ويقول مثل ذلك في المساء إلا أنه يصدر كلامه بقوله اللهم بك أمسينا، بدل تصديره بقوله اللهم بك أصبحنا، مراعيا الوقت في الصباح وفي المساء. وصح عنه صلوات الله وسلامه عليه قوله من قال سبحان الله وبحمده حين يصبح 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وهو السميع العليم 3 مرات حين يصبح و3 مرات حين يمسي لم يضره شيء. ولما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ما وجد من ألم عقرب لدغته البارحة قال له لو أنك قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لما ضرتك. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص أن يقول إذا أمسى اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، وإذا أصبح قال اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ولقد وردت أذكار كثيرة فيما يتصل بأذكار الصباح والمساء، من أصحها قول الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده، أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك علي وأبوء بإثمي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم إني أصبحت على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم، اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وأشهد ملائكتك وأشهد جميع خلقك أني أشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك، اللهم ما أصبحت بها من نعمة أو أصبح بها أحد من خلقك فإنها منك وحدك لا شريك لك. يكرر ذلك 3 في الصباح و3 في المساء. وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء تكفيك كل شيء. والصباح كله وقت لأذكار الصباح إلى قبيل زوال الشمس، والعشي كله وقت لأذكار المساء، إلا أن الأفضل أن تكون أذكار الصباح ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وتكون أذكار المساء ما بين العصر والمغرب. فاحرص أخي المستمع على المحافظة على أذكار الصباح والمساء في جميع حالاتك، وعلم هذه الأذكار أولادك من البنين والبنات منذ نعومة أظفارهم، مرهم بهذه الأذكار ورغبهم فيها، وشجعهم على المواظبة عليها، فإنها بإذن الله تكون حصنا حصينا لك يحفظك بإرادة الله عز وجل، ويحفظ أولادك من كل سوء ومكروه. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين، وألهمنا الصواب في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.